الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما ذكر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. جعل الله سبحانه وتعالى الخشوع في الصلاة سبب الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذا يدل على أهمية الخشوع في الصلاة وضرورة الحرص على تحقيق الخشوع في الصلاة والأخذ بأسباب ذلك. الصلاة أيها المسلمون هي عمود الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. الصلاة عمود الدين، أو في رواية عماد الدين، فمن تركها فقد كفر. وقد اتفق الفقهاء على أن من ترك الصلاة جحودا لها وانكارا لوجوبها وفضيلتها فهذا يكون كفرا وردة عن الإسلام عياذا بالله تعالى. وأما من تركها تكاسلا مع إقرار بوجوبها وفضيلتها، فتجد بعض الناس لا يصلي وتنكر فرضية الصلاة، تصف الصلاة بأنها رجعية أو أنها حركات قيمة لها أو أن الإيمان في القلب ولا ضرورة لتأدية هذه الصلوات ونحو ذلك من العبارات التي ربما تساهل بها بعض الناس، فهذا كفر والعياذ بالله تعالى، وإنكار لركن من أركان الدين الذي هو الركن الثاني بعد الشهادتين. وأما من كان يقر بفرضية الصلاة ويدعو إلى الصلاة، يقول يطلب الدعاء له بالهداية أو يعتذر بأي عذر، لكنه مقر في نفسه أنه مخطئ ومسلم ومقصر بترك الصلوات الخمس المفروضة. فهذا قد اختلف العلماء في تفسيره، فالأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا: هذا فسق وكثيرة من كبائر الذنوب لا تصل إلى حد الكفر. وعند الإمام أحمد بن حنبل رحم الله تعالى يرى أن ترك الصلاة حتى لو كان تكاسلا عنها فإنه كفر أيضا عياذا بالله تعالى. وهذا يبين خطورة هذا الأمر، فأداء الصلاة تكاسلا هو ما بين أن يكون فاسقا مختلفا كبيرة أكبر الكبائر أو أن يكون كافرا مرتدا عياذا بالله تعالى. وهذا يبين عبر قدر الصلاة وأهمية الصلاة. من ترك الصلاة كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حشر يوم القيامة مع فرعون والأمان وقارون وأبين بن خلف. وقال الشجاع الحديث من ترك الصلاة شغالا بملكه ورياسته فهو مع فرعون، ومن ترك شغالا بالوزارة وإعانة الرؤساء والملوك ونحوه وترك الصلاة لذلك فهو مع هارون مع هامان فهو مع هامان. ومن ترك الصلاة انشغالا بماله فهو مع قارون، ومن ترك الصلاة انشغالا بتجارته فهو مع أبي بن خلف. وكلهم من أئمة الكفر فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فتالي الصلاة عياذا بالله تعالى يحشر مع هؤلاء. أيها المسلمون، أمر الله تعالى بالخشوع في الصلاة، والخشوع في الصلاة يأتي بمعنى الخضوع والسجود لله سبحانه وتعالى والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. ويأتي أيضا الخشوع بمعنى عدم انشغال الذهن والبال بأمور الدنيا في أثناء الصلاة. فأما المعنى الأول وهو الخضوع لله تعالى فهذا فرض على المسلم، أما الخشوع بمعنى عدم انشغال الذهن بأمور الدنيا وأن يكون كل فكر الإنسان أثناء الصلاة فيما هو فيه من عبادة ربه سبحانه وتعالى وتعبد قلبه لربه. فالخشوع بهذا المعنى هو من المندوبات ومن هكذا المستحبات، وعلى المسلم ان يحرص قدر استطاعته على تحقيق القدر الاكبر من الخشوع ليزيد اجره في صلاته. فالخشوع هو سبب الفلاح كما قال سبحانه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكذلك الخشوع في الصلاة من أسباب تكفير الذنوب ومغفرة جميع ما تقدم من الذنوب والسيئات. وفي هذا المعنى جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنب. الصلاة ركعتين لا يحدث الإنسان نفسه يعني شيء من أمور الدنيا، وفكره وباله كله في التعلم بالله سبحانه وتعالى وتدبر ما يطلبه من صلاة من تلاوة وأذكار. فإن هذا لو وقع من المسلم في ركعتين فقط كان ذلك تكفيرا لجميع ما تقدم من ذنوبه، فما بالك بمن كانت كل صلواته واكثر صلواته على هذه الغيب. وكذلك جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان ما من امرئ مسلم يصلي صلاه فيتم وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كان كفارة لما تقدم من ذنوبه، إلا كان كفارة لما تقدم من ذنبه ما لم تؤت الكبائر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجعل عليه الصلاة والسلام الخشوع سببا في تكفير الذنوب. كذلك الخشوع في الصلاة مما يؤدي إلى تحقيق الصلاة إلى المسلم وتخفيفها عليه، كما قال سبحانه وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة تكون كبيرة ثقيلة على المصلي إلا على الخاشعين، فإن الصلاة تسقط عليه وتكون محببة إليه كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم من كمال خشوعه عليه الصلاة والسلام. كان يقول لئن من عند الله، ويقول دعنا قربة عيني في الصلاة عليه الصلاة والسلام. كذلك أيها المسلمون، فإن مقدار الجزء المقبول من الصلاة متعلق بقدر خشوعها، بقدر الخشوع فيها، فكلما كان الخشوع أتم وأكمل كان الجزء المقبول من الصلاة أتم وأكمل. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج المرء من صلاة، أو ليس للمرء من صلاة، قال عليه الصلاة والسلام: يكتب للمرء من صلاة نصفها أو ثلثها أو ربعها إلى أن قال أو عشرها، وليس للمرء من صلاة إلا ما عقل منها، وليس للمرء من صلاة إلا ما عقل منها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى المصلي فإنه يقبل من صلاته، قد يقبل من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو حسن صلاته بقدر ما عقل منها، فعلى قدر كمال الخشوع في الصلاة يكون كمال القبول وكمال الإثابة في الصلاة. وكذلك فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعلى قدر كمال خشوع القبر يكون كمال نهي صلاته إياه عن الفحشاء والمنكر. فالكثير منا وأكثرنا يشتكي من ثقل الصلوات عليه، ويحتاج إلى مجاهدة نفسه للحفاظ عليها والإكثار من التنفل ونوافل الصلوات التي يدعي. فكون شيء من الصلوات يشق على الإنسان ويحتاج إلى مجاهدة نفسه للفعل، فإن هذا علامة على نقص في الخشوع. وكلما كمل الخشوع حببت الصلاة إلى المصلي، وكان أكثر صلاة وأكثر إقبالا على عبادة ربه، وأكثر إطالة للصلاة وسرورا بها، وكانت صلاته أكثر نهيا له عن الفحشاء والمنكر. فالخشوع في الصلاة أمر عظيم جليل القدر، وهو روح الصلاة، وبه تحصل أو تكمل ثمرة الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الخاشعين في الصلاة، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، كنا نتحدث عن الخشوع في الصلاة وأنه سبب الفلاح، كما قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأنه سبب أن تكون الصلاة مكفرة لجميع ما تقدم من الذنوب، وسبب لزيادة القدر المقبول عند الله سبحانه وتعالى من صلاتك على قدر كمال خشوعك، وسبب لتحبيب الصلاة إلى المصلي فيحب الصلاة ويحب إطالتها كلما كان الخشوع أتم وأكمل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان كان المثل والقدوة في أمر الخشوع في الصلاة. فأما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان يصلي بال الليل حتى تتفطر قدمان ويبكي في صلاته عليه الصلاة والسلام حتى تبل دموعه الأرض عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان رجلا كسيفا إذا صلى لا تكاد تسمع قراءته من كثرة بكائه رضي الله عنه وأرضاه، وكان يكفر الصلاة ربما صلى صلاة الفجر يوما فقرأ فيها سورة البقرة، فلما فرغ من الصلاة قال كادت الشمس أن تطلع، قال لو طلعت علينا لكنا غافلين. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد حفر في الدموع خطين أسودين في خدين من كثرة بكائه رضي الله عنه، وكان يصلي صلاة الفجر كثيرا إما بسورة يونس أو بسورة هود أو بسورة يوسف. وإذا قرأ قوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يبكي حتى يسمع بكائه من آمن الصدور. وسمع عمر رضي الله عنه يوما رجلا يقرأ إن عذاب ربك لواقع، فخر مغشيا عليه ونقلوه إلى بيته وبقي مريضا معافى عدة أيام من أثر تدبره في هذه الآية الكريمة رضي الله عنه وأرضاه. وغير ذلك من النماذج الكثيرة، الإمام البخاري رحمه الله كان يوم يصلي فلدغته السنابير 17 مرة وهو يصلي لا يشعر بلدغ السنابير، فلما سلم من الصلاة انتفض فوجد أثر ذلك وسأل عنه قال إن السنابير كانت تبلغك في الصلاة، فلم يشعر بذلك من خشوعه رضي الله عنه ورحمه الله. أيها المسلمون، الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة أن يتهيأ لها المسلم قبل الصلاة بما ورد من السنن مثل ترتيب الأذان والدعاء بين الأذان والإقامة والتبكير إلى المسجد والصلاة بين الأذانين ونحو ذلك من الأمور التي تجعل متهيئا للصلاة إذا دخل فيها، كان قد انصرف عن مشاغل الدنيا ودخل في الصلاة خاشعا، بخلاف من يكون في أشغال الدنيا ثم ينقطع عنها فيدخل في الصلاة مباشرة فيكون فكره وبال ما زال متعلقا بما كان مشغولا به. وكذلك مما يعين على الخشوع في الصلاة تدبر ما يتلوه المسلم من القرآن الكريم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وأن يتدبر ما يقرأ منها من الأشكال والأدعية التي تستهدف حضور قلبه قدر استطاعته، لأن الخشوع بمعنى حضور الفكر والبال في الصلاة وعلى الانشغال الفكر بشيء من الدنيا، هو يعني من المستحبات والسنن ومن كمال الصلاة، فكلما حرص على ذلك المسلم في القدر الأكبر من الصلاة كان ذلك سببا في زيادة أجله بإذن الله تعالى. أيها المسلمون، شدة أهمية الخشوع في الصلاة، فإن الشيطان يكون أحرص ما يكون على أن يصرف الإنسان عن الخشوع في الصلاة. فورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الصلاة شيطانا يقال له ميزة، اسم هذا الشيطان ميزة، إذا دخل المصلي في صلاته جعل يقول اذكر كذا اذكر كذا مما لم يكن يذكر، حتى يعني يشغله عن صلاته. هذا الشيطان يسعى لافساد خشوع المصلي، فيكون الإنسان مشغولا على شكل من أمور الدنيا ولا يشغل بالها من قبل الصلاة، فأول ما يدخل في الصلاة يأتيه الشيطان ويظل يذكره أشياء من أمور الدنيا حتى يفسد عليه خشوعه، فعلى المسلم أن يتعرض لله من الشيطان الرجيم وأن يجتهد في إحضار الصلاة قدر الوسع والطاقة ليكون من الخاشعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين في صلواته. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الأرض راحة لنا في كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نعمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنيك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم امين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على